أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني صفحة 479، قال: الوحيد في فوائده أما النوادر فالظاهر أنه مجتمع فيه أحاديث لا تغبط في بعض. كان الكلام في الفائدة 13، قلنا نتكلم فيها في مقامات 3. المقام الأول في الألفاظ 4، الكتاب الأصل التصنيف، وصلنا إلى النوادر، وكنا في مقام بيان معنى النوادر. في الدرس السابق ذكرنا معنى النوادر نقلا عن صاحب الذريعة الشيخ آغا بزرق الطهراني رضوان الله عليه. اليوم إن شاء الله ننقل معنى النوادر عن الشيخ الوحيد البهبهاني في فوائده الرجالية قدس الله نفسه الزكية. ذكرنا في الدرس السابق أن النوادر جمع نادر، والنادر إما أن يراد به القلة وإما أن يراد به الشذوذ. والقلة إما بمعنى أن روايات قليلة واضحة ولا، وإما بمعنى أنها روايات متعددة، لكن يعني القلة إما أن الرواية واحدة أو الرواية متعددة لكنها قليلة. وإما المراد بالشذوذ إما أن يكون المضمون شاذ، وإما أن المشهور لم يعملوا به. واضح هذا الكلام موجود في مضمون كلام الوحيد البهبهاني. نقرأ هذا المقدار. ومن النوادر معروف دب الشغيل، نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى لأشعر القمة. واضح ثم يتكلم الشيخ السبحاني عن النسبة بين الأصل وبين النوادر، وينقل عن الوحيد البهبهاني أن الأصل يوجد فارق بين الأصل وبين النوادر. واضح ولا؟ لكن أحيانا النوادر ربما تعد من الأصول باعتبار أنها وإن كانت روايات قليلة وغيرها، لكن هي أصل من الأصول باعتبار أنها نقلت شفاعا على الإمام عليه السلام وكتبه. فالأصل يوجد فارق بين الأصل والنوادر، لكن في إكرام بعض الرواة كما سنذكر أطلق على نوادرهم أصول. واضح إن شاء الله. من تفسير نوادرهم أطلق عليها أنها أصول. نقرأ هذا المقدار. قال: الوحيد في فوائده أما النوادر فالظاهر أنه النوادر مجتمع فيه أحاديث لا تضبط في باب. لماذا لا تضبط في باب؟ إما للقلة أو للشذوذ. لقلته بأن يكون واحدا أو متعددا لكن يكون قليلا جدا. الروايات متعددة لكن قليلة. وربما يطلق الناظر على الشاذ، والمراد من الشاذ في مقابل المشهور. يأتي عليكم الخبران المتعارضان فبأيما نعمل؟ يقول عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ النادر. إذن الإمام يبين أن الشذوذ والندرة في مقابل الشهرة. والمراد من الشاذ ما رواه الثقة الراوي الثقة مخالفا لما رواه الأكثر وهو مقابل المشهور، وهو يعني الشاذ مقابل المشهور. ونقل عن بعض أن النادر ما قل روايته وندر العمل به. وادعي أنه الظاهر من كلام الأصحاب ولا يخلو من تأمل. من يقول أن الظاهر من كلام الأصحاب أن النادر يعني ما قلت روايته وندر العمل به؟ واضح قد يكون المراد النادر هو الشذوذ ولا مضمون الشعر. هذا يعني خذ هذا النوادر من الوحيد في الفوائد ومن أبا بزرق في الذريعة ومن الكتب المنشورة في هذا المضمار مضمار النوادر نوادر محمد بن أحمد بن يحيى المشهور بدبة شبيب قال النجاشي ولمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها كتاب نوادر الحكمة وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميين بدبة شبيب قال النجاشي وشبيب ثاني نسبة إلى ثام بلدة كان بقوم كان موجود في قوم له دبة ذات بيوت قلنا البيوت غراب حجار هذا الأولى دبة ذات بيوت يعني دار ذات بيوت هكذا يعطي منها ما يطلب منه من دهن وش تريد من دهن في الدهن يجيب دهن فشطه هذا الكتاب بداك يعني بدبة شبيب هذا الكتاب شتريد في الدين موجود هذا الأولى هذا شتريد من دهن موجود في الدبة أم الآن نتكلم عن الأصل بين الفرق بين النسبة النسبة بين الأصل والنوادر يقول أن في فارق بينهما إلا إذا نص على أن هذا الأصل هو من النوادر أو هذا النوادر من الأصل أما النسبة بين الأصل والنوادر فقال الوحيد قدس سره بهذا الأصل أن النوادر غير الأصل وربما يعد النوادر من الأصول إذا نصوا أن هذا كتاب النوادر من الأصول فهو أصل وإلا إذا ما نصوا فهو لا يغير الأصل كما يظهر في أحمد بن كما يظهر يعني شنو التنصيص على أن النوادر من الأصول في وين في الشخصية تراجم هذا الشخصية إذا تراجم نصون أن نوادرهم من الأصول كما يظهر في أحمد بن الحسن بن سعيد وأحمد بن سلمة وحريز بن عبد الله الآن الشيخ السلفاني ينقل من فهرس الشيخ والنجاشي واضح ولا كيف أنهم نصوا على أن نوادر هؤلاء أصول أما الأول منهم أحمد بن الحسن بن سعيد وقد قال الشيخ بن فهرس أحمد بن الحسين بن سعيد له كتاب النوادر لاحظ نصرنا إلى نوادر ومن أصحابنا من عده عبد النوادر من جملة الأصول الثلاثين بعد وقال الشيخ وين في الثالث منه حريز بن عبد الله حريز بن عبد الله السجستاني له كتب منها كتاب الصلاة كتاب النوادر تعد كلها في الأصول فأطلق على النوادر أنه أصل بعد كما أن النجاشي قال في مروك بن عبيد قال أصحابنا القميون نوادره أصل يعني النوادر تعد من الأصول وعلى هذا لا يبعد صحة القول لأن النسبة بين الأصل والنوادر هو العموم والخصوص من وجه وين يلتقون يوجد كتاب هو أصل وهو نوادر وين يلتقون الأصل عندنا أصل ليس بنوادر وعندنا نوادر ليست بأصل وأفضل بالنسبة للعموم والخصوص من وجه عندنا طائر أبيض هذا موضوع الاشتراك والالتقاء بين الطائر والأبيض وعندنا طائر ليس بأبيض أسود وعندنا أبيض ليس بطائر الجدار وأضعه لك هنا أيضا عندنا كتاب هو أصل وهو نوادر اجتماع عندنا أصل وليس بنوادر وعندنا نوادر ليس بأصل وعلى هذا لا يقول صحة القول أن النسبة بين الأصل والنوادر هو العموم والخصوص من وجه بمعنى جواز أن يكون المؤلف أصلا من جهة ونوادر من جهة أخرى أصل من جهة باعتبار أنها روايات أخذها مشافها من المحصوم وكتبها ونوادر من جهة أخرى إنما إلى قاسم مشترك أو روايات قليلة أو روايات شاذة واضح أو لا يقول في الحاشية هذا ولكن ادعى في الذريعة أن من تتبع الموارد يستنتج أن النوادر ليس أصلا مرويا مو أصل مروي واضح أو لا وإنما مأخوذ من كتب الغير على كل واستيفاء البحث والرأي الجازم متوقف على التتبع التام في كتب الفهرس واضح إن شاء الله يبقى شيء واحد يا أخوان أحيانا النوادر والأصل يذكرونه في مقابل الكتاب واضح ولا الأصل والنوادر في مقابل الكتاب. فما المراد بذلك يا أخي؟ حتى لو ذكروهم مو تتمسك لي بظاهر العصف المغايرة، ماذا قلنا؟ فلان له كتاب وأصل ونوادر، يعني الكتاب ما يطلق على الأصل وما يطلق على النوادر. لا يا أخي، لإبراز مزيد العناية والاهتمام بالنوادر والأصول، لأن بعضهم ذكر أن كون فلان عند أصل هذا أمارة من أمارات الحسن، بخلاف كون عند كتاب مو أمارة من أمارات الحسن. يقول: بقي شيء وهو أنه قد يقع النوادر والأصل مقابلين للكتاب، كما في ترجمة معاوية بن الحكيم وعباس بن معروف. لاحظ يذكر تراجمهم في الحاشية رقم 4 لكنها رقم 1 صفحة 408. قال النجاشي: معاوية بن حكيم بن معاوية له كتب، منها كتاب الطلاق وكتاب الحيض وكتاب الفرائض، وله نوادر. ماذا الكتاب النوادر؟ النوادر في قبال الكتاب مثلتين. بعد وقال النجاشي في ترجمة عباس بن معروف أن له كتاب العذاب وله نوادر، نوادر في قبال كتاب العذاب. يقول: ومن المعلوم كما أشرنا آنفا سابقا أن الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس لأصل أو ليس من النوادر، وبين الكتاب الذي هو أصل أو من النوادر، وبين ما هو أصل أو من النوادر، وهذا لا يدل على التقابل بينه وبين الكتاب وبينهما النوادر والآصال. تفضل. لا، يقول لك النوادر غير الآصال، لكن الكتاب أعم. الكتاب يطبق على النوادر ويطبق على الأصل وبعد حتى على المصنف. فهمت؟ لما انت تقول يوجد تقابل بين الكتاب والأصل، يعني الأصل ما يسمونه كتاب، النوادر لا تسمى كتاب. يقول لك لا، من مصادر الكتاب الأصل، النوادر، المصنف. لماذا تذكر؟ لإبراز وجه العناية بها. واضح إن شاء الله. زين يا أخي، يا أخي هذا شو يقول؟ يقول كما أشرنا آنفا سابقا. وين أشار هنا؟ صفحة 477 قبل بحث النوادر. يقول: فالذي يقوى في النظر أن الكتاب والمصنف الصلحان مترادفان، ثم يقول آخر سطر: كما أن ذكر الأصل في قبال الكتاب لا يدل على التقابل أيضا، ولئلا منشأ هذا الاستخلاص بالذكر والعناية بشأن الأصول. ذكر هناك. وصلتون إلى المراد؟ زين. وملخص القول أن الكتاب أعم من الأصل والنوادر، وكذا التصنيف أعم منهما من الأصل والنوادر، لأن الشيخ السبحاني يدعي أن الكتاب يراد المصنف على ما اخترناه، والنسبة بين الأصل والنوادر التباين ظاهر بحسب الظاهر. لما يقول له ماذا؟ أصل ونوادر، في بينهم تباين بحسب الظاهر، لكن قد يطلق على النوادر أصل إذا كانت هذه الروايات القليلة نسخة أصلية بعد مأخوذة من الإمام عليه السلام. والنسبة بين الأصل والنوادر التباين ظاهرا، وإن لم يكن احتمال نسبة العموم والخصوص من وجه بينهما ضعيف بين الأصل والنوادر. يعني يوجد كتاب وأصل ونوادر في مورد الاجتماع، ويوجد موردي ويوجد موردا افتراق، أصل ليس بنوادر ونوادر ليس بها. الفسين يا أخي. الثاني في الأصول المدونة في عصر أئمتنا عليهم السلام. خلاصة البحث يا أخي، خلاصة هذا الكلام كله اللي نقرأه من طير في طيارة، خلاصة كله إن أصحاب الأئمة كانوا يأتون إلى الأئمة مجهزين ومسلحين، مو بالجيوش الجرارة، لا بسلاح العين. كل واحد عنده قلم وعنده شنو؟ صحائف. وش يقول الإمام؟ يكتب. وش يقول الإمام؟ يكتب. فكل واحد عنده أصل. هذا مو في ذلك الزمن يا أخي اللي كان المعصوم موجود، في زماننا هذا السيد الإمام رحمة الله عليه إذا موجود السيد القائد راح الى المستشفى، الامام جامع عبارة طلع برا، السيد القائد طلع ورقة وقلم يكتب نفس العبارة حفاظا على كلمات السيد الامام الخميني رضوان الله عليه، ويستعين بالشيخ باحد المشايخ لاستذكار نص كلام الامام عليه السلام، يستعين بالشيخ الصانعي، واضح هذا هو بنفس السيد القائد يذكر في بعض الخطب. وذلك أئمتنا المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين، ولذلك اشتهر أن لدينا أصول 400 أصل، واضح إن شاء الله 400 أصل، يعني كل واحد من أصحاب الأئمة كان ماذا عند أصل عند كتاب، وقع الكلام هذه الأصول 400 الإمام. أكثر المحدثين يقولون هي لأصحاب الإمام الصادق، 400 مصنف ل400 مصنف، لكن بعضهم قال إنها لأصحاب الصادق والكاظم عليهما أفضل الصلاة والسلام كما يقول الطبرسي. بعضهم مثل المفيد يقول هذه المصنفات من أيام الإمام علي إلى أيام الإمام العسكري، لكن بجمع بين كلام المفيد وكلام بقية الأعلام هو المراد أنه هذه المصنفات كتبت من أيام الإمام علي إلى أيام الإمام العسكري، يعني في خلال هذه الفترة الحقبة الزمنية بين أول إمام والإمام الحادي عشر الإمام العسكري كتبت 400 مصنف، 400 أصل أغلبها في أيام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه أجمعين، لكن هذه الأصول اندثارت. ما هو السبب في اندثارها؟ السبب في اندثارها يا أخي، جاء المصنفون الشيخ الطوسي الكليمي الصدوق وغيرهم وأخذوا لب ما هو موجود في تلك الأصول وبوّبوها وفحشوها، فصرنا نرجع إلى ماذا؟ إلى هذه الكتب المفهرسة، لأن الأصول غير مفهرسة، يجمع كل ما سمع من الإمام عليه السلام، فصار الاعتماد على أي كتب؟ التقانيد، الكتب المصنفة والمفهرسة، المصنفات المأخوذة من الأصول، فقل الاهتمام بتلك الأصول فاندثرت، هذا السبب. وسبب آخر حينما هجم هولاكو وطهر البيك، حينما هجموا وأحرقوا ودمروا بغداد ومكتبة بعد بيت الحكمة أو دار الحكمة معروفة القضية، بعد أخذوا الكتب ونحلوها رموها في النهار وسووا جسر لجيشهم حتى أن نهر الفرات أصبح ماذا؟ أسودا من الحبر. هذه الكتب عندنا مكتبتين او ثلاث كبار، المكتبة الاولى مكتبة سابور ابن ارشير وزير الدولة، هذا رئيس الوزراء كان، هذا ارشير اللي هو سابور ابن ارشير سوى مكتبة كبيرة، هذه راحت. بعد الشيخ الطوسي كان عنده مكتبة الشريف الرضي فيها ما يزيد على 50,000 كتاب، راحت. الشيخ الطوسي مكتبة راحت وفر بجلده ميمما متيمما نحو النجف الأشرف وأسس الحوزة العلمية هنا، ولا كانوا في بغداد المفيد الشريف المرتضى الشيخ الطوسي حقبة من حياته، واضح. نقرأ ثم يبين من نص على وجود الأصول. المقام الثاني في الأصول المدونة في عصر أئمتنا عليهم السلام، صرح جمع من أعاظم المحدثين والمؤرخين أن أصحاب الأئمة عليهم السلام صنفوا أصولا وأدرجوا فيها ما سمعوا عن كل من مواليهم عليهم السلام لئلا يعرض لهم نسيان وخاف أو يقع فيه دس وتصحيح، واضح ولا؟ سير دس الروايات والتصحيح. وهذا هو السيد ربو الدين علي بن طاووس ينقل في كتابه مهج الدعوات قسم إدرية موسى بن جعفر عليه السلام قبل ذكر الدعاء المعروف بالجوشن عن هذا الوضاح محمد بن عبد الله بن زيد النهشلي راوي الدعاء أنه قال ماذا يقول؟ حدثني أبي كان جماعة، من هون اللي يقول هذا؟ النهشلي كان جماعة من خاصة أبي الحسن عليه السلام. من هو أبو الحسن؟ الإمام الصادق سلام الله عليه. من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم أكمام أبنوس. شنو أبنوس؟ لا إله إلا الله. أبنوس كم فارسية؟ أب ماي نوس بعد وش؟ يعني من نويش يمكن بعد أبنوس يعني المكتوب بالماء ممكن على اللحى هذا الأمر ممكن، لكن هذه الكلمة عربية يا إخوة موجودة. راجع المعجم الوسيط أول صفحة، صفحة الأولى من الطبعة القديمة الكبيرة التي تجمع المجلدين، يقول هكذا: الأبنوس أو الأبنوس المهم شجر ينبت في الحبشة والهند، خشبه أسود صلب، ويصنع منه بعض الأدوات والأواني والأذان. بعد اتضح المعنى يعني ألواح أبنوس بعد يصنعون من أدوات للكتاب بعد الكتين. ومعهم في أكمامهم ألواح، مو أكمامهم اللي لازم في كلمة كناية يعني إن يحملون وياهم خوف ذيك الأيام الكف طويل تدخل حتى آدم فيه. المهم لاحظ الرواية يا أخي لاحظها، يقول يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح أبنوس لطاف وأميال. من يميل يكتبون به يعني؟ فإذا نطق أبو الحسن عليه السلام بكلمة أو أفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك، جزاهم الله خير رحمة الله عليه. حفظ الدين وحكى عن الشيخ البهائي وحكي عن الشيخ البهائي في مشرق الشمسين أنه قال، من اللحك هذا الذريعة أغب زر ما قال عن مشرق الشمسين البهائي، الشيخ السبحاني ما نقل مباشرة: قد بلغنا عن مشايخنا قدس الله سرهم أنه كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا عن أحد من الأئمة عليهم السلام حديثا بادروا إلى إثباته في أصولهم لئلا يعرضوا لهم نسيان لبعضه بعض الحديث أو كله كل الحديث بتمادى الأيام، إذا تمادت استمرت الأيام. وقريب منهم أفاده السيد الداماتي روى شفيه ينصون أنه كان أصحاب الأئمة يكتبون. ولكن من المؤسف جدا انه لم يتعين لنا عدة اصحاب الاصول، كم عددهم كم اصل ما ندري، قدر المتيقن اصول اربعمية في اصول غيرها ما ندري، ومتى بدأوا بالكتابة ما ندري. ولكن من المؤسف جدا نعم اربعة الاف هذا بس الإمام الصادق 4000 راوي أو تلميذ، واضح واضح كيف بس منهم 400 هذا قليل يعني. ولكن من المؤسف جدا أنه لم يتعين لنا عدة أصحاب الأصول عددهم لا تحقيقا ولا تقريبا، يعني لا على سبيل التحقيق والضبط ولا على سبيل التقريب والاحتمال، ولم يتعين في كتبنا الرجالية والفهارس تاريخ تأليف هذه الأصول بعينه ولا تواريخ وفيات مصنفيها. لا إله إلا الله، لا المصنف ولا المصنف. ويظهر من الشيخ الطوسي في أول سيرته أن عدم ضبط على التصانيف الأصحاب وصولهم نشأ من كثرة انتشار الأصحاب في البلدان والرطوبة وذيك الأيام بعد ما في مواصلات نستحين تلفونات وضائيات وإنترنت وأقمار صناعية. نعم يستفاد من بعض الأعلام كالمحقق الحلي وأمين الإسلام الطبرسي والشهيد الأول والشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي منه الشيخ حسين وارد الشيخ البهائي والسيد الدامان والشهيد الثاني قدس الله أسرارهم أن الأصول المذكورة وكذا مؤلفيها لم تكن أقل من 400 وأن أكثرها كانت من صنع أصحاب الصادق عليه السلام وناهيك بعض عبائرهم، يعني إليك وإلى منتهاك بعض عبائرهم. كم عبارة يذكر؟ 5. يلا. قال المحقق الحلي المعتبر: كتب من أجوبة مسائله جعفر بن محمد عليه السلام 400 مصنف سموها أصولان، إذا خصر الصادق واضح؟ سموها اصولا. الثاني لاحظ الطبرسي الصادق والكاظم، يقول قال الطبرسي في اعلام الورى باعلام الهدى روى عن الامام الصادق عليه السلام من مشهور اهل العلم 4000 انسان، وصنف من جواباته في المسائل 400 كتاب تسمى الاصول، رواها اصحابه اصحاب الصادق واصحاب ابنه موسى الكاظم عليه السلام، اصحاب الابن ايضا رواها. ثالث قال الشهيد الثاني في شرح الدراية استقر، شنو يقول في الحاشية رقم 2؟ يقول وما في المثل مطابق لما في الثاني ولعل في المطبوع سقط. زين سقط لعل في المطبوع سقط، لكن الآن هذا المطبوع طبع طبعا مجددا تحقيق مؤسسة أهل البيت مؤخرا، ممكن موجود فيها تحتاج مراجعة. بعد يا أخي قال الشهيد الثاني في شرح الدراية استقر أمر المتقدمين على 400 مصنف لـ400 مصنف سموها أصول فكان عليه اعتماده. الرابع قال الشيخ الحسين بن عبد الصمد في درايته، هذا المسموم في البحرين رحمه الله في المصلى، قد كتبت من أجوبة مسائل الإمام الصادق عليه السلام فقط 400 مصنف قد كتبت، مو كتاب، قد كتبت من أجوبة رسائل الإمام الصادق عليه السلام فقط 400 مصنف لـ400 مصنف تسمى الأصول في أنواع العلوم. خامس قال المحقق الدامات في الرواشح السماوية المشهور أن الأصول 400 مصنف لـ400 مصنف من رجال أبي عبد الله الصادق عليه السلام، نروى في مجالس السماع والرواية عن الإمام الصادق ورجال الصادق زهاء 4000 رجل وكتبهم ومصنفاتهم كثيرة، إلا أن ما استقر الأمر على اعتبارها والتعويل عليها وتسميتها بالأصول هذه الأربعمة، يعني المعتبر منها أربعمة، هو بالله وصلنا 400 بعد مو معلوم، هذا عندنا ما شاء الله. وظاهر من عبارة الطبرسي أن مؤلف الأصول زلالة الإمام الصادق والكاظم عليهما السلام، والظاهر من غيره طبعا عبارة الطبرسي الثاني وغير الطبرسي اللي هو المحقق الحج الشهيد الثاني والشيخ عبد الصمد شيخ عبد الصمد والدامان، وظاهر من غيره أنهم من تلامذة الإمام الصادق، أنهم يعني الـ400 عليه السلام فقط، ولعل الحصل لأهل الكون الغالب من تلامذة الوالد دون الولد، الوالد الإمام الصادق دون الولد الإمام الكاظم سلام الله على الوالد والولد. كما أن الظاهر من الشيخ المفيد على ما حكي عن أنها لا تختص بأصحابهما الصادق والكاظم بل يعم غيرهما أيضا، غير الصادق وغير الكاظم، يقول من أيام أمير المؤمنين إلى الإمام العسكري، طبعا مو معقولة هاي الأرض ما يعني استجئت بأيام أمير المؤمنين، لا حصر الفترة الزمنية، الفترة الزمنية واضح، لكن أكثرها أيام الإمام الصادق، علم إجمال أن أكثرها أيام الإمام الصادق. قال شيخ المفيد القدر المتيقن الباقي مشكوك فيهم. قال وصنف الإمامية مع أمير المؤمنين عليه السلام إلى عصر أبي محمد العسكري الإمام العسكري عليه السلام 400 كتاب تسمى الأصول، وهذا معنى قولهم له أصل، هذا معالم العلماء لبين شهر عاشور، ولكنه يعني الشيخ المفيد كما نقل عنه لبين شهر عاشور في معالم العلماء لم يرد أن تأليف هذه الأصول كان في جميع تلك المدة يعني في أيام الإمام علي إلى العسكري، لا يا أخي، ولكنه لم يرد أن تأليف هذه الأصول كان في جميع تلك المدة، بل أخبر بأنها ألفت بين هذين العصرين عصر أمير المؤمنين وعصر العسكري، بمعنى أنه لم يؤلف شيء من هذه الأصول قبل أيام أمير المؤمنين عليه السلام أيام النبي ولا بعد عصر العسكري عليه السلام، واضح، أيام الغيبة الصغرى والكبرى الإمام الحجة، كما أنه لم يرد الشيخ المفيد حاصر جميع مصنفات الأصحاب في هذه الكتب الموسومة بالأصول. كيف وهو منه المفيد أعلم بكتبهم كتب الأصحاب وبأحوال المصنفين منهم من الأصحاب كالفضل بن شاذان وابن أبي عمير الذين صنفوا وأكثروا. بس حاشي يذكر كلام للمجلس الأول شيخ محمد تقي المجلس في روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه يقول: وللمجلس حاشي رقم ثلاثة: وللمجلس الأول كلام في هذا المجال لا بأس بذكره. قال: والذي ظهر لنا من التتبع أن كتب جماعة أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنهم أو من كان مثلهم. خب أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنهم، منهم دلين أصحاب الإجماع 18 رجل وأبو هؤلاء محمد بن مسلم وزرارة وغيره، هؤلاء ومن كان مثلهم كالحسين بن سعيد الأهوازي، هذا مثل أصحاب الإجماع، كانت من الأصول وإن لم يذكروها بخصوصها، ما ذكروا ولو نصوا عليها أنها من الأصول، قالوا كتب الحسين بن سعيد لإغناء نقل الإجماع أو ما يقاربه عن ذلك. الإجماع نقل أن هذه كتب الحسين بن سعيد وكذا، هذا يكفي على التخفيف على أنها فإنا تتبعنا أن مع كتبهم مع كتب منه حسين بن سعيد وأصحاب الإجماع تصير الأصول أربع ما. يعني يقول الشيخ المجلس احنا اتبعنا، ويقول الآن بنهم، يقول أنا وجدت 200 أصل فقط، لكن ضم إليها كتب بعض الأدلة كالحسين بن سعيد وأصحاب الإجماع اللي ما ذكروا أنها لهم أصول، لكن كتب هذه الكتب بمثابة الأصول إجماع تصير 400 من 60. فإن الجماعة الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله رحمة الله عليه إن لهم أصلاً يقرب من 200 رجل، إذا تتتبع سهرة أصحاب الأصول فقط 200 رجل، ضم إليهم بعض من الذي ذكرت حق الحسين بن سعيد له كتب، هاي كتب أصول تجمعها توصل 400. خذ يا أخي قال أصول 400، ما قالوا الشيخ الطوسي أسامي الأصول 400 كيف ذكرها، واضح. هذا مثل اللي بعضهم رد إن قال ابن عقدة ألف كتب 4000، ذكر اسماء 4000 رجل من أصحاب الصادق، قالوا خب الشيخ الطوسي ذكر كان 3050، وين الباقي؟ الشيخ الطوسي خب ما ذكر كل اللي وش اسمه، مو معلوم إنه ذكر كل ما من ذكر في كتاب ابن عقدة، واضح إن شاء الله. قال العلامة الطهراني اعتمادا على ما مر، ما هذا لو ما مر من هذه الكلمة، إذا يسعنا دعوى العلم الإجمالي بأن تاريخ تأليف جل هذه الأصول إلا أقل قليل منها كان في عصر أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، بعد ما مر ذكرنا لك أغلب النصوص على أنها في أيام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. زين، وهو عصر ضعف الدولتين، أي دولة؟ دولة بني أمية، هذا حولها، وهو عصر ضعف الدولتين لأن نهاية دولة بني أمية وبداية دولة بني العباس، والدولة يقولون مثل بني آدم، وأول من أشار إلى ذلك ابن خلدون يقول الدولة مثل الإنسان، يبدأ طفل ضعيف ثم يقوى في سن الشباب، ثم بعد ذلك إذا شيد وعجز وصار غصبا، كذلك الدولة بدايتها ضعيفة ثم تمر بمرحلة الشباب قوية ثم ماذا؟ صبر تعجز، واضح إن شاء الله. زين يا أخي، زين يا أخي، زين يا أخي، بعد وهو عصر ضعف الدولتين وهو من أواخر ملك بني أمية إلى أوائل أيام هارون الرشيد، أي من 395 عام هلاك الحجاج بن يوسف إلى عام 170 الذي ولي فيه هارون الرشيد، بعد من أيام الرشيد بدأت القوة. ولما لم يكن للأصول ترتيب خاص لأن جلها من إملاءات المجالس وأجوبة المسائل النازلة المختلفة، واضح ولا؟ النازلة عن الواقع المختلفة، عمد أصحاب الجوامع إلى نقل رواياتها مركبة مبوضة منقحة تسهيلا للتناول والانتفاع. ذكر السبحاني، الشيخ السبحاني ذكر معنى الجامع أفضل، مثل جامع الرضا في جامع كذا، ولأجل ذلك قلت الرغبات في استمساخ أعيانها، أعيان ماذا؟ أعيان الأصول، فقلت نسخها وضاعت النسخ القديمة تدريجا وتلفت كثير منها في حوادث تاريخية. هنا يشير إلى سببين من أسباب ضياع الوقوف. السبب الأول تأريخ الجوامع وإهمال الأصول. السبب الثاني تلف المكتبات. طهر البيت ما قصر. واضح إن شاء الله. إذن السبب الأول قال عند أصحاب الجوامع لا نقرأ رواياته. والسبب الثاني يقول هكذا وتلفت كثير منها في حوادث تاريخية كإحراق ما كان منها موجودا في مكتبة سابور بكارخ بالكرخ يعني بغداد عند ورود فضل البيت إلى بغداد سنة 448 كما ذكره في معجم البلدان. بعد معروفة بغداد شقهنها أحد ضفتين نهر شي يسمونه الكرخ والطرف الثاني شي يسمونه الرصافة. بين الرصافة أشلاء لنا وترت على كل حال دماء خالد. وكان قسم من تلك الأصول باقيا بصورة الأولية إلى عهد ابن إدريس الحلي. الآن يشير الدكتور هذا مطلب جدا ها. هل وصلتنا الأصول أم لم تصلنا الأصول؟ وصلتنا لو ما وصلتنا الأصول أغلبها تلف أيام الشيخ الطوسي أن الحق في أواخر أيامه. زين الشيخ ابن إدريس من أحفاد الشيخ الطوسي واضح ابن بنته من أحفاد الشيخ الطوسي يقول أنا وصلتني أصول. هذه الأصول استطرف منها بعض الروايات واضح. هذه الروايات ذكرها في نهاية كتاب السرائر ابن إدريس الحلي عن كتاب السرائر ثلاثة أجزاء مطروح طبعا جماعة المدرسين في أواخره. طبعا هو كتاب فقهي في أواخر الجزء الثالث مستطرفات السرائر. لكن هذه الروايات اللي استطرفها أغلبها حذف منها الأسانيد فوقع البحث الرجالي هل أن مستطرفات السرائر مرسلة أم مسندة. هو يقول أنا استخرجتها من أصول. ما هي طرق ابن إدريس إلى هذه الأصول ما ندري عنها. فوقع بحث رجالي لو الشيخ السبحاني خلى فائدة 15 إذا مستطرفات السرائر زين لكن يبدو بما أن الأئمة 14 قال نخلي طواهن 14 هذا بحث مهم في مستطرفات السرائر. سيد أخوي كان يرمي على أن مستطرفات السرائر مرسلة في أواخر أيامه بعد أن جاء له شيخنا الأستاذ الداوري ببعض إجازات البحار وخرج منها الكتب. صار الشيخ السيد الخوي يرى أن مستطرفات السرائر مسندة وليست مرسلة. واضح إن شاء الله. هذا البحث تراجعون تقدرون في رجال الشيخ الداوري. بعد صاحب السرائر يقول ما وصلتنا. يقول آخر شيء وصلنا وين؟ آخر شيء وصلتنا بعض 16 أصل وصل إلى من السيد حجة الكركمري سيد حجة رسولنا الأولى بان المدرسة الحجتية هذه الموجودة هاي معروفة بعد قريب الحرام المدرسة الحجتية قبر مدفون هنا قائدات مينة مدرسة ومطبوع الكتاب الأصول 16 هذا هم كلام هل وصل ما وصل نسخ أصلية ما هو طريقة إلى الأصول واضح ولا. وأيضا يا أخي نقطة أهملها الشيخ السبحاني صاحب المستدرك المحدث النوري يدعي أن وصلته أصول وبعد صاحب الوسائل يدعي أن وصلته. هذا مهم هذا الباب واضح ولا. أصلا من أهم البحوث دراسة مصادر الوسائل ومستدرك الوسائل وبحار الأنواع على حول الوسائل للحر العاملي ومستدرك الوسائل لمن للمحدث النوري والبحار للعلامة المجلس الشيخ محمد باقر. وكان قسم من تلك الأصول باقيا بالصورة الأولية إلى عهد ابن إدريس الحل المتوفي عام 598 وقد استخرج من جملة منها ما جعله مستطرفات السرائر روايات استطرفها جعلها في كتاب السراج، وحصلت جملة منها عند السيد رب الدين بن طاووس كما ذكرها في كشف المحجة، ثم تدرج التلف وقلت النسخ إلى حد لم يبق منها إلا 16. واضح. وقد وقف عليها أستاذنا أستاذ الشيخ السبحاني السيد محمد الحج الكوكتمري رضوان الله عليه، فقام بطبعها يقول كما ينقل الشيخ المطهري في كتاب التربية والتعليم في الإسلام، ينقل في كتاب التربية والتعليم في الإسلام الشهير المطهري رضوان الله عليه، يقول كان السيد الحج الكوكتمري يقول المجتهد الواقعي والحقيقي هو الذي إذا عرضت عليه مسألة غير مبحوثة، مسألة مستحدثة، بمجرد أن يطرحونها عليه يستطيع تطبيق الأصول على الفروع ويستنبط، هذا المجتهد. وأما هؤلاء الموجودين فأكثرهم من مقلدة المجتهدين، لأنهم ماذا؟ يبحثوا مسائل مبحوثة، يشوف كلمات العلماء يرجح واحد، يقول هذا في عرف الناس مجتهدين، في الواقع هم من مقلدة المجتهدين. المجتهد الواقعي هو الذي ماذا؟ إذا مسألة ما مبحوثة من المسائل المستحدثة، مجرد تسأل وتطرح الأمر يستطيع تطبيق الأصول على الفروع يستنبط. هذا الكلام على كل حال قد يكون فيه تأمل وقد يكون صحيحا، لأن يا أخي أنت تبحث مسألة بحثها فحول العلماء وأقطاب الأصوليين وأعمق الرجاليين، وتستطيع أن تناقش كل هالآراء وتنتخب رأي، هذا ما يدل على قوة؟ يدل على قوة أو لا؟ هذا أيضا يحتاج إلى بحث. أنت تبحث مسألة الطهارة والصلاة وعلمانا من أيام الصدوق إلى يومنا هذا بحثين هذه المسألة، وتقدر ترد أقوال العلماء وتنتخب رأي، هذا يدل على مقدرة عظيمة، واضح ولا؟ لكن هو يريد أن يقول من يريد أن يشير السيد حجة إلى من لديه ملكة الاستنباط، واضح ولا؟ مو واحد يجمع الكلمات ويختار واحد، يختار قول من الأقوال. المقام الثالث من التنبيه شنو يا أخي؟ من الفائدة 13. نعم أيوة، أربع مناقشهم إيه ما ذكرهم، المفروض ينكرهم، مو مناقشهم، مو حتى هي مناقش، لا ناقش أصول ابن إدريس ولا ناقش هذا، واضح ولا؟ واضح. يقول وقد استخرج من جملة منها ما جعله مستطرفات، وحصلت جملة منها عند السيد رب الدين بن طاووس كما ذكرها في كتاب كشف المحجة، موجود هذا الكتاب مقبول، ثم تدرج التلف وقلت النسخ إلى حد لم يبق منها إلا 16. وقد وقف عليها أستاذنا مقبول الأصول 16 بهذه العنوان، كتاب مقبول. قد وقف عليها أستاذنا السيد محمد الحج الكوكتمري رضوان الله عليه، فقام بطبعها الثالث، يعني المقام الثالث من الفائدة 13. يأتي عليها الكلام غدا إن شاء الله، ننهي المباحث إن بقينا أحياء ووفقنا، نتم الفائدة 13 والرابعة 14، وبها مسك الختام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.